السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا إلى رب العالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين، أمين. وبعد، بداية وقبل أي شيء، أدعو الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل وأن يجعله خالص الوجه الكريم من أي نفاق أو رياء. بداية وقبل أي شيء، أدعو الله تبارك وتعالى أن يمكن لدينه تحت سمائه وفوق أرضه، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، كيف أموت مسلما؟ هذا هو العنوان الذي أقف معه ومعكم الآن إن شاء الله عز وجل. لماذا هذا العنوان؟ لأن القضية أو الأهمية ليست أن تكون مسلما، ولكن القضية والأهمية أن تموت مسلما. لذلك قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ها؟ ثم قال: ها؟ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فمع أن الله عز وجل أقر لمن يخاطب بالإيمان، إذ أن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا، إلا أن الله عز وجل في نهاية الآية يقول: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فليست القضية أن تكون مسلما، لا، ولكن القضية أن تموت مسلما. القضية مش إنك تكون مسلم. لماذا؟ فكثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله، ولكن لا يعرفون لها حكما ولا يعلمون لها مقتضى، ها؟ بل ويأتون على نواقض من نواقضها، فيقول لا إله إلا الله من جهة، ثم ينقضها من جهة أخرى. لذلك ربنا جل وعلا يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. لماذا العلم؟ لأن من قال لا إله إلا الله بجهل وقع في مزالق، ووقع في محاذير، بل ووقع في نقض من نواقضها. لذلك يقول ربنا جل وعلا: إلا من شهد بالحق، ها؟ وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. كيف أموت مسلما؟ الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا. إذا استمعت إلى قول الله تبارك وتعالى في أي مكان في القرآن يقول: يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أنه سيأتي بعد ذلك إما أمر أو طلب. في أي موضع من مواضع القرآن إذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا، انتبه، فأنت على موعد لأمر من أوامر الله عز وجل. طيب، ما هو الأمر؟ يا أيها الذين آمنوا، ما الأمر الذي تأمرني به يا ربنا؟ اسمع، آمنوا. مع أن الله عز وجل يخاطبني فيقول: يا أيها الذين آمنوا. والسؤال: يا ربنا، كيف تقر لي بالإيمان مناديا يا أيها الذين آمنوا، ثم بعد ذلك تقول آمنوا؟ لماذا؟ الله عز وجل يريد لك أن تكون مؤمنا وأن تموت مسلما، لكن غير الله عز وجل لا يريد لك الإيمان ولا يريد لك الإسلام، بل يريد أن يأخذك من الإسلام إلى لا إسلام، ومن الدين إلى لا دين، ها؟ ومن هذا الدين الذي أنزل على رسول الإسلام إلى دين آخر لا علاقة له بالإسلام. فالله عز وجل يقول لك: يا أيها الذين آمنوا، أنتم يا من آمنتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله، آمنوا بالإيمان الذي أنزل على محمد، لأنه سيأتي زمان يدعي فيه الزنادقة متلبسين فيه بلباس الصديقين، يدعون دينا آخر لا علاقة له لا بالإسلام ولا بالمسلمين. الله يطلب منك أن تؤمن بالإيمان الذي أنزله هو على رسول الإسلام، لا إيمان آخر، لا إسلام آخر. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. ها؟ من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلاف. اختلاف في ماذا؟ اختلاف في الدين، اختلاف في الأحكام، اختلاف في المقتضيات، اختلاف في العقيدة، اختلاف في الشرع. ها؟ سيرى اختلافا كثيرا. السؤال، هل وجدناه أم لم نجده؟ وجدناه، لقد وجدنا هذا الإيه؟ الاختلاف، بل وجدناه وعايناه وعايشناه وحاكيناه وكلمناه وناظرناه وسمعنا منه وضحضناه بفضل الله عز وجل. إذن كيف تموت مسلما؟ أن تكون على ذلك الإسلام الذي أنزل على نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا ووضح لنا من هذا الزمان الذي يباع فيه القرآن ويباع فيه الإسلام ويباع فيه نبي الإسلام ممن يتلبسون بزي الإسلام. هذا حاصل. النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن ماجه قال: كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان يغربل الناس فيه غربلة وتبقى حثالة من الناس مرجت عهودهم وضاعت أماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: خذوا ما تعرفون وذروا ما تنكرون، وعليكم بخاصة أنفسكم وذروا أمر العوام. كيف بكم وبزمان أو يوشك أن يأتي عليكم زمان، هذا للتقريب. النبي صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة الكرام يقول: اقترب دخول زمان عليكم يغربل الناس فيه غربلة، أي يمحص الناس فيه تمحيص، وتبقى حثالة من الناس، رازل الناس، ها؟ زمن يقدم فيه الزنديق ويؤخر الصديق، هذا هو الزمن الذي نحياه ولا شك ولا ريب. قال: وتبقى حثالة من الناس مرجت عهودهم وضاعت أماناتهم واختلفوا فصاروا هكذا وشبك بين أصابعه، أي اختلف الحق بالباطل، فدخل الحق في الباطل ودخل الباطل في الحق لتلك الدرجة التي لا يستطيع الإنسان العادي أن يميز بينهما. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله؟ دي مصيبة كبيرة، ما الحل فيها؟ قال: خذوا ما تعرفون. يعني إيه خذوا ما تعرفون؟ هذا تنبيه من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يتكلم إلى من يعي هذا الكلام، يقول: خذوا ما تعرفون، بمعنى أنه سيخرج عليكم زنادقة يلبسون عليكم الدين والإيمان ويخرجون بتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يحرمون الحلال ويحلون الحرام. فقال: خذوا ما تعرفون، يعني ما تربيت عليه أنه حلال فالزم أنه حلال وإن خالفتك عليه الدنيا. ها؟ اللي القرآن قال لك عليه حلال يبقى إيه؟ حلال. ها؟ حتى ولو طلع كريمة ابن أمه كريمة يقول لك حرام. ها؟ هو حلال يبقى إيه؟ حلال. طب والقرآن ها؟ يقول لك حرام يبقى إيه؟ حرام. حتى لو طلع الضلال سعد الدين الضلال يقول لك إيه؟ حلال. تبقى تقول له إيه؟ حرام. وتقول له: كذبت وصدق الله، كذبت وصدق الإيه؟ وصدق الله. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ خذوا ما تعرفون، يعني إيه؟ ما عرفته، ما عرفته من كتاب ربك فالزم، ما عرفته من كتاب ربك فالزمه حتى وإن خالفتك عليه الدنيا. حلال يبقى حلال. ها؟ حتى وإن خرج واحد زي سعد الدين الضلالي ويقول لك ليس شرطا من شروط الإيمان، ده دليل صدق النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يخرج واحد زي الضلال سعد الدين ويقول لك ليس شرطا من شروط الإيمان أن تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا من شروط الإيه؟ الإيمان. ما شاء الله، ده إيه؟ ده إيه الفقاهة دي؟ ده إيه العلم ده؟ العلامة الفهامة سعد الدين الضلالي أخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، هو ومن على شاكلته، ربنا يأخذهم إن شاء الله إلا بيهديه، يعني يهديهم يأخذهم ريحنا منهم، يعني بيضلوا الناس. هذا كلام فيه إضلال للناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، بيقول إيه بقى؟ خذوا ما تعرفون، ما لكش دعوة بالمهرطقين وأصحاب هذه الهرطقات والإيه والزندقات. كيف أموت مسلما؟ خذ ما عرفت من كتاب ربك ما كان حلالا فاثبت عليه، وإن خالفتك عليه الإيه الدنيا. إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها النواجذ. والسؤال، السؤال، كيف أعرف الزنديق من الصديق؟ كيف أعرف صاحب الهوى من صاحب التقى؟ كيف أعرف هذا من ذاك؟ أعطيك الآن بفضل الله عز وجل مفتاح يفتح لك الله عز وجل به الباب، فتستطيع من خلال هذه القاعدة التي قعدها الله عز وجل ربنا لنا، تستطيع من خلالها وفي ثواني معدودة كشف الرجل الذي أمامك، وتستطيع أن تعلم صدقه من كذبه، وتستطيع أن تعلم هل هو من المبتدعين الضالين أم أنه من الصالحين المؤمنين. قاعدة بسيطة خالص هعلمها لك دلوقتي، خلي القاعدة دي في جيبك، وقت ما تسمع كلام من حد طلع القاعدة من جيبك وضعها على هذا الرجل. القاعدة دي كاشفة فاضحة، ستعرف من خلالها معتقد هذا الرجل. طب إيه هي القاعدة؟ هي بسيطة خالص واحفظها معايا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. ومن إيه؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، اسمع بقى، اسمع اسمع، ويتبع غير سبيل المؤمنين. إيه الجزاء؟ من عقاب؟ ها؟ نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. القاعدة دي في جيبك، يبقى علامة المنافق إيه؟ نمرة واحد، مشاققة شرع الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني إيه مشاققة شرع الرسول؟ يعني يكون الشرع في شق وهو في إيه؟ في شق إيه؟ آخر. يبقى دي نمرة واحد. يبقى أي إنسان في شق والشرع في شق يبقى منافق، معلوم النفاق. نمرة اتنين، العلامة التانية من علامة المنافقين هي إيه؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. يعني إيه؟ يعني تلاقي المؤمنين كلهم يمين وهو فين؟ في الشمال لوحده. ها؟ أعطيك مثالا، أعطيك مثالا، ده أنا بجننهم بالآية دي. ده أنا مصطفى راشد قاعد قدامي في قناة من القنوات، واخد بالك، قلت له الآية دي قام يهبهب، قام يهبهب كده وما عادش قدامي، بيموتوا من الآية دي. امشي معي واحدة واحدة كده علشان نأتي بمثال. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، قلنا أن المعنى ومن يشاقق الرسول أن يكون في شق، والشرع في إيه؟ في شق، الشرع الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب نأتي بمثال. لما يقول مصطفى راشد اللي ربنا يفضحه في الدنيا قبل الآخرة، إن ما تابش إن تاب خلاص، لكن إن ما تابش ربنا يفضحه في الدنيا قبل الآخرة. لما يقول إن محمد كان بيشرب الخمر مع أزواجه، هل هذا الكلام له علاقة بشرع النبي عليه الصلاة والسلام؟ طب هل له علاقة بالإسلام؟ طيب تلك واحدة. يعني بيقول لك إن محمد كان بيجمع أزواجه ويشرب إيه؟ خمرة. يعني أنا عايزك تقيس الكلام دوت على مقتضى الحال في هذه الأيام. ها؟ مش في ناس بتشرب خمر اللي من دول؟ تخيل واحد مجمع بقى 3-4 نسوان كده، واخد بالك، وقاعد يشرب معهم الايه الخمر. اهو مصطفى راشد بيمثل سيدنا النبي بواحد مجمع النساء حواليه عشان يشرب خمر. السؤال، هل هذا الكلام له علاقة بدين الاسلام؟ ملوش علاقة بدين الاسلام. تلك واحدة. خذ الثانية، يقول العلامة الفخامة مصطفى راشد بيقول لك الأصل أن لا يكون الحج في مكة. أمال يكون الحج في مين يا عم الشيخ؟ يقول لك الأصل أن يكون الحج في جبل الطور. ما شاء الله، ما شاء الله، ده إيه العلم ده؟ السؤال، هل هذا الكلام له علاقة بالإسلام؟ ملوش علاقة، يبقى مشاققة. يبقى إيه؟ مشاققة. خذ الثالثة، يقول يجوز ويصح من المسلمة أن تتزوج بغير المسلم. هل هذا الكلام له علاقة بالإسلام أم أنه مشققة لشرع الإسلام؟ مشققة لشرع الإسلام، مشققة لشرع الإسلام. يبقى اتفضح ولا ما اتفضحش؟ اتفضح. من الذي فضحه؟ الله. ومن يشكك الرسول؟ طيب آدي واحد جبناه أكتاف في دقيقة، صح كده؟ جه أكتاف ولا لسه؟ خلاص جه لمسة أكتاف، تمام. ولذلك خلي بالك أنا دايما بزعل من الإخوة زمايلنا في الدعوة لما يجلس كده مرتاح مع واحد من أهل النفاق دول وبعدين يتناقش معاه الحجة بالحجة والدليل بالدليل. يا أخي الضال لا يناقش، المنافق لا يناقش، والأدب مع قليل الأدب قلة أدب. واحد يتهم الله عز وجل بالعجز والنقص ويسيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده تقول له تعالى والله نتحاور بالتي هي أحسن، ها؟ بالحكمة والموعظة. حكمة إيه وموعظة؟ أنت اللي مش فاهم، ده مش مقام الحكمة والموعظة، هذا ليس مقام الدعوة، ده مقام الذب. قال فيه ربنا جل وعلا، ها؟ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مش طبطب عليه يا حبيبي، في فارق ما بين مقام الدعوة ومقام الإيه؟ الذب. لكن المشكلة في أنصاف المتعلمين، في ناس عندهم جهل مدقع، يقول لك إيه؟ مش من منهج النبي إن أنت يعني تبقى غليظ عليهم كده، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أدعو إلى سبيل ربي، واحد بيقول على سيدنا النبي بيشرب الخمر مع أزواجه، واحد بيقول لك تحج لجبل التربة ده للكعبة، ها؟ واحد يقول لك ليس شرطا من شروط الإيمان أن تؤمن برسول الإسلام. طب بالله عليك ده تناقشه بالحجة تقول له إيه؟ من ناقش هؤلاء بالحجة كان أجهل منهم، أجهل منه. ليه؟ لأن المبتدع كل ما يريد أن يعرض كلامه ابتداء على النقاش، هذا ما يريد، يعني هو لا يريد إقناعك بهذا الكلام، لكن هو يريد عرض المسلمات على إيه؟ على طاولة النقاشات، هو ده اللي هو عايزه. المعروف يا مولانا، هل تناقش المسلمات؟ لا. في مسلمات بتتناقش؟ لو نوقشت المسلمات ما سميت إيه؟ مسلمات. لكن البديهيات والمسلمات إنما سميت بأنها بديهيات ومسلمات، لماذا؟ لأنها إيه؟ لا تناقش. فهو غرض صاحب الهوى عرض المسلمات على إيه؟ على النقاش. لماذا؟ قلت ليخرج المسلمات من كونها مسلمات. وصلت ولا ما وصلتش؟ الخطأ اللي بيقع فيه كثير من الإخوة ربنا يهديهم إن هو يقعد يتناقش، يتناقش معاه إيه؟ لا، هؤلاء لا يناظرون، صاحب النفاق لا يناظر، أمال يحصل معاه إيه؟ يتعامل معاه زي الفقير إلى الله ما بيعمل معاه، يفضح، يظهر نفاقه أمام العوام وأمام الناس، تشير عليه وتقول هذا إيه؟ منافق، هذا إيه؟ منافق، لما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف أموت مسلما؟ أن أتمسك بما كان عليه أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، قال: وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم وترك البدع. فلا إسلام إلا إذا تمسكت بما كان عليه الصحابة الكرام. ولذلك تجد أن كل هؤلاء الزنادقة إنما يعمدون لإسقاط أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. والسؤال: لماذا يطعن كل هؤلاء الزنادقة في أصحاب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قلت: لأن الطعن في الناقل طعنا في المنقول. ركز معي، الناس دي مش بتتكلم كده كلام عبط، لا، ده كلام مدروس. يعني هؤلاء بيروحوا أمريكا ياخدوا دكتوراه في كيفية إسقاط الإيه؟ الإسلام، في كيفية إسقاط الإسلام. فهو لماذا يطعن في الصحابة؟ ليه؟ لأن الطعن في الناقل طعن في الإيه؟ في المنقول. لأنه إذا طعن في الناقل كان الطعن في المنقول أولى، يعني واحد دلوقتي يأتينا بخبر من خارج المسجد فيقول حدث كذا وكذا، يوم يخرج واحد من أهل المسجد يقول هذا الرجل إيه؟ كاذب. فإن كان الرجل كاذبا كان ما نقله إيه؟ كذب. يبقى أنت قضيت على القضية من إيه؟ من البداية قبل النقاش، يعني قبل ما نناقش هو أتى بإيه؟ رحت أنت عملت إيه؟ قضيت على القضية من الإيه؟ من الأساس. دي دراسات بيدرسوها بره في أمريكا. فيقوم هو يطعن في الناقل علشان ما يرجعش للقرآن ولو سنة، يبقى اللي جاي ده كذاب، يبقى اللي أتى به إيه؟ كذب. فالطعن في الناقل طعن في الإيه؟ في المنقول. ولذلك يعمدون إلى إسقاط مين؟ أول واحد أبو هريرة. السؤال لماذا أبو هريرة؟ لأن أبا هريرة أكثر من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم يطعن أول واحد في مين؟ في أبي هريرة. ثم بعد ذلك يعمدون إلى البخاري وإلى مسلم. لماذا؟ ها؟ لأنها أعلى الصحيح، أعلى الإيه؟ الصحيح. فإن أسقطت البخاري ومسلم يكون سهلا أن تسقط إيه؟ الترمذي أو النسائي أو المسند أو أي كتاب من كتب الإيه؟ الأحاديث. هؤلاء يعمدون إلى مسلمات الأمة لإسقاطها. لماذا؟ لأن المقصد إسقاط الإسلام. يعني في مناظرة قريبة كنت بناظر هذا الضال أحمد عبد ماهر. طبعا أحمد عبد ماهر سيد المنافقين في مصر، نمرة واحد، يركنون إليه ويعمدون إليه بل ويصمدون إليه. هذا الرجل في المناظرة، وأنا أحيانا في المناظرة أعزكم الله بقول اللي قدامي كلمة علشان أخذ منه إيه؟ كلمات معينة. ليه؟ علشان نرفع عليه قضية بها، ماشي كده؟ زي ما حصل، فأنا استفزيته لأني أعلم أنه سب سيدنا عبد الله بن عباس وسب سيدنا عمر بن الخطاب على قناة شيعية، خرج فسب سيدنا عمر الخطاب وسيدنا أبو بكر الصديق وسب عبد الله بن عباس، فاستفزيته أنا عايز أخد منه الكلمتين دول على الهوى. فقال أنا أفضل من ابن عباس، وعمر ده صنم، وأبو بكر صنم. شكرا جزاك الله خير، مش عايزين منك أكتر من كده. الأخ ربنا يبارك فيه راح واخد الكلمتين دول، محامي ناسي اسمه رب افتكره عشان أدعيله، ورفع عليه قضية بالكلمتين دول بفضل الله عز وجل. بنسبهمش، يعني اوعى تفكر ان الواحد بيروح يناظر كده عشان يفضحهم وخلاص، لا، ده ان شاء الله عز وجل ربنا بيترتب لهم ترتيبات علشان يروحوا في 60 داهية ان شاء الله عز وجل. اتخذت الكلمتين واترفع عليه قضية بيهم. التاني اللي اسمه سعد الدين الضلالي بفضل الله عز وجل قريبا تسمعون فيه خيرا ان شاء الله عز وجل، اترفعت عليه قضية بفضل الله عز وجل وطالبنا بسحب شهادته الأزهرية، صاحب شهادته الأزهرية ورفضه من جامعة الأزهر، وده سيكون قريبا إن شاء الله عز وجل على غرار ما كان وحدث مع علي عبد الرازق في الأربعينات. كلام سعد الدين الهلالي كله دوت واخده من واحد اسمه علي عبد الرازق. علي عبد الرازق ده قال نفس الكلام اللي بيقوله سعد الدين الهلالي بالظبط، طعن على الإسلام وكان علمانيا فاسقا ضلا، لكن الأزهر أياميه كان مختلف عن دلوقتي. في أزهر زمان أيام علي عبد العال حاكموه ورفدوه وأخذوا منه الشهادة الأزهرية. فإن شاء الله ربنا يورينا فيهم إيه يوما. إذن كيف أموت مسلما؟ كيف أموت مسلما؟ أعيش على ما كان عليه الصحابة الكرام. خلي بالك يا، أكبر مصيبة، أكبر مصيبة يصاب بها الإنسان البدع عياذا بالله. دي ما ظن الكفر كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى قال والبدع مبادئ الكفر وهي مظان الكفر. نعم، البدع هي مظان الكفر. لماذا؟ لأن البدع تجعل الإنسان يبتدع في دين الله فينشئ دينا جديدا لا علاقة له بالإيه؟ بالإسلام. فتراه يخرج ثم يخرج ثم يخرج من الأحكام ومن التشريعات ومن الإسلام إلى أن يرى نفسه عاريا من عباءة الإسلام. دي مصيبة من مصائب الإيه؟ من مصائب البدع. والسلف ذم البدع، قال ربنا جل وعلا يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لما تصلوا النبي عليه الصلاة والسلام. فهي أكبر المصائب، أكبر المصائب الابتداع في دين الله عز وجل. طب خلي بالك، هو قضية المبتدع إيه؟ يعني قضية المبتدع كما وضحها شيخ الإسلام ابن القيم هي أن أهل البدع تكبروا عن الأخذ من الله عز وجل. يعني إيه؟ يعني صاحب البدعة عنده كبر أن يأخذ من الله عز وجل ومن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب والسؤال لماذا هذا الكبر؟ الجواب أقسم بالله لأن هؤلاء يرون أنفسهم أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقسم بالله غير حانث وأنا أعي ما أقول، وأنا اتناقشت معاهم ومعظمهم، مش هقول كلهم، معظمهم أنا أعرفهم وأتناقش معهم، كلهم يرون أنفسهم أفضل من النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويرون أنهم لو أمسكوا وخطوا بيمينهم لخطوا كلاما أفضل مما شرعه النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ويفعلون كما فعل الجهم لما ركل المصحف برجله وقال ما أظرف محمدا. الجهم أمسك بالمصحف ثم ركل المصحف برجله ثم قال ما أظرف محمدا. إيه الكلام اللي محمد بيقول؟ كل المهرطقين في هذا الزمان يرقلون القرآن بأرجلهم ويقولون ما أظرف محمدا، يرون أن فعلهم أفضل من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن تشريعهم أفضل من تشريع النبي عليه الصلاة والسلام، وأن أحكامهم أفضل من أحكام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور ليست خفية، هذه الأمور معلومة مكشوفة. يعني محمد الباز عمل علي حلقة كاملة في قناة المحور. ليه؟ لأني رديت عليه لما قال عايزين نساوي المرأة بالرجل في قضية الإيه؟ المواريث. وخلي بالك علشان تعرف أن القضية قضية مدروسة، القضية قضية ممنهجة. هؤلاء السبعة تمانية عشرة دول حابين المنهج ده، كلهم بيساعدوا بعض. وبعدين يروح طالع سعد الدين الضلالي على التليفون وبعدين يقول أيهما أرحم، أيهم اسمع الكلام خلي بالك، أيهما أرحم. وخلي بالك الكلام في حد ذاته مش المصيبة الكبيرة، المصيبة الأكبر على الكلام ده عدم رد العلماء عليه. لأن المنافق في بداية الأمر يأتي ببدعة قدر أنملة، فإن سكت عليه جاء بقدر قنبلة. يعني الضال في البداية يفتح الباب بإيه؟ حاجة صغيرة. لقى الأبواب اتقفلت في وشه ونازلين عليه العلماء، يوم يعمل إيه؟ يرجع. ها؟ لقى الحال زي الحال اللي احنا عايشينه دلوقتي، اطلع يا عم قول كفر بواح على الشاشة براحتك وروح، يحصل إيه؟ يأتي بقدر إيه؟ قنبلة. يوم طالع على التليفون ويقول أيهما أرحم، اسمع أيهما إيه؟ أرحم. المفاضلة بين من ومن؟ المفاضلة بين شرع الله وبين شرع محمد الباز. أيهما أرحم، ها؟ أن يأخذ الرجل مثل المرأة ولا أن يأخذ الرجل ها ضعف المرأة؟ أيهما إيه؟ أرحم. فقال الأرحم ها أن تأخذ المرأة ها مثل ما يأخذ الإيه؟ الرجل. الأرحم ده الكلام اللي أنا بقوله لك علشان تعرف أن أنا مش بقولك الكلام دوت عن عاطفة، وأنا لا، أنا رجل متخصص أكاديمي جدا، أنا شغلي أكاديمي مش بتاع عاطفة، لا، هي المسألة مش مسألة عاطفة، عقيدة ودين وتوحيد بالدليل. بالإيه؟ بالدليل. فلما يقول أيهما أرحم، معنى ده إيه؟ معنى دوت أنه يرى الرحمة في غير إيه؟ في غير ما حكم الله عز وجل، ودي مصيبة. قلت وهذا كفر بواح. الأمور لازم تتسمى بمسمياتها على فكرة يا جماعة. وبعدين في حاجة أنا عايز أقولها لك، العقيدة غير الفقه. الفقه يتعامل مع الراجح والمرجوح والفاضل والمفضول ها؟ والفهم والفهم الآخر، ويتعلق باللغة ومنطات اللغة وفهم اللغة ها؟ ومخالفة الفقه لا تؤدي إلى الخروج من الملة. العقيدة ما فيش الكلام ده. الفقه فيه مذاهب أربعة، وهذا يتفق مع ذاك، وذاك يختلف مع إيه؟ مع هذا، والأمر يختلف، صح كده؟ والأصل أن ندور مع الدليل حيث دار. العقيدة ما فيهاش كده، العقيدة ما فيهاش مذاهب، ها؟ ولا فيها اجتهاد. العقيدة فيها مذهب واحد اسمه إيه؟ مذهب أهل السنة والجماعة، من خالفه كان ضالاً مضلاً مبتدعاً، ما فيهاش اجتهاد. ولا يصح ولا يجوز أن تقول فلان أخطأ اجتهاداً، قلت قال عمر كما قال البربهاري في كتابه الماتع شرح السنة، ولا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى ركبه حسبه ضلالة. لماذا؟ قد بين الله وبين رسول الله، انتهى، خلصت. ما فيش اجتهاد في العقيدة، إنما هو التسليم والاستسلام والاتباع بغير لما ولا كيف، فيش اجتهاد. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يقول عمر كما نقل البربهاري أن أي إنسان يرقب ضلالة ويظن أن الضلالة دي خير يقول لك مش معذور. لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها إيه؟ هدى، ولا في هدى ولا في خير تركه حسب هذا الخير إيه؟ ضلالة. هذا الكلام بيقول لك إيه؟ هذا الكلام صاحبه ليس معذورا. أي أيوة، ولماذا يا سيدنا عمر؟ يا عمر ليس معذورا يا سيدنا عمر، لماذا؟ قال لأن الله قد بيّن ورسول الله قد إيه؟ قد بيّن. ربنا بيّن لك الحلال من الحرام والخير من الإيه؟ من الشر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن الحلال من الحرام وعلمك وفهمك. بيّن ولا ما بيّنش؟ بيّن. فإن تركت أنت دين الله واجتهدت فيه يبقى دوت اجتهاد مذموم، لأنه اجتهاد مع، والاجتهاد الذي مع لا يصح، ولكن الذي يصح الاجتهاد فيه. الاجتهاد نوعين، اجتهاد مع واجتهاد فيه. اجتهاد مع يعني اجتهاد مع النص. يعني اجتهاد مع النص يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءت الفتنة فانزم بيتك. فأهل السنة يتلقون الحديث وينفذون الأمر غير باحثين عن العلة. ده فعل مين؟ أهل السنة. فأهل السنة ينفذون الأمر بغض النظر عن الإيه؟ عن العلة. العلة موجودة بها ونعم، مش موجودة لا يعنيني المسألة، مسألة العلة إيه؟ لا تعنيني، إنما اللي يعنيني هو الإيه؟ التنفيذ. يعني إيه العلة؟ يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله عز وجل والنبي عليه الصلاة والسلام يحرم الخمر، فيقوم المؤمن صاحب العقيدة السليمة يقول الخمر حرام. ليه؟ مش عشان بتهلك الكبد، ولا عشان بتأذي البدن، ولا عشان بتتعب الكلام، لا. أمال يا حرام ليه؟ الله أكبر، أحسنتم، حرام لأن الله ورسوله إيه؟ حرم، نقطة، انتهى. ده فعل مين؟ أهل السنة. لكن فعل أهل البدعة إذا جاءت الفتنة فالزم بيتك، ده سيدنا النبي بيقول لك لو جاءت الفتنة فالزم بيتك. ليه؟ عشان ما تتأذيش. طب أنا هبقرك في الفتنة بس مش هتأذي، ها؟ يقوم يعمر العقل في النص لا لسبب إلا لإيه؟ لضرب النص وعدم تطبيق الإيه؟ النص. الخمر حرام، ليه الخمر حرام؟ ها؟ اصل عشان بتاذي البني ادم وبتاع. طب انا بس هشرب شويه صغيرين ومش ايه ومش هكتر. زي الضلالي سعد الدين الضلالي ما بيقول لك الويسكي مش حرام، شرط انك ايه ما تشربش كتير لحد الاسكار. واخد بالك؟ شايف الدخول منين؟ شايف الدخول؟ اهل السنه يعلقون تطبيق الامر على الايه؟ على الامر ذاته ونفسه. اطبق الامر على الايه؟ الامر حرام يبقى حرام، ماليش دعوه ليه. حلال يبقى ايه؟ حلال، ماليش دعوه ليه. هو حرام يبقى حرام، حلال يبقى حلال. العله عرفتها كويس؟ ما عرفتش العله مش مهم، ماليش دعوه. ده فاصل بين اهل السنه وبين اهل الايه؟ وبين اهل البدع. لما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اذا مصيبه المصائب يا جماعه هي البدعه. البدعة أول طريق يخرجك من الإسلام، أول طريق يخرجك من الإسلام هي الإيه؟ البدعة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذو الخويصرة، علشان أوضح لك كيفية إن أهل البدع يرون أنفسهم فوق رسول الله، كما قال أحمد أبي عبد الله أحمد ابن حنبل كما قال في كتابه الماتع أصول السنة في وصف الخوارج، أنهم يرون فعلهم أفضل من فعل رسول الله، ويحسنون أقوالهم ويقبحون من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام. الكلام ده موجود، الإمام أحمد ما بيألفش، هذا الكلام موجود. نعم موجود. من أين أتى به الإمام أحمد رحمه الله عز وجل؟ من أبو الخوارج وأول خارج اللي هو مين؟ ذو الخويصر. وذو الخويصر قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال له إيه؟ إيه؟ أحسنت. قال له إيه؟ مين اللي بيتكلم؟ أحسنت. قال له إيه؟ يعني إيه اعدل؟ الله أكبر. أحسنت يعني إنك إيه؟ لم يبقى نمرة واحد إنك لم تعدل. طب نمرة اثنين يعني إيه اعدل؟ يعني لو كنت مكانك ها لفعلت إيه؟ أفضل من إيه؟ من فعلك. أدي القاعدتين اللي قعدهم الإمام إيه؟ أحمد بن حنبل. فالإمام أحمد بن حنبل يقول أنهم يتنقصون من النبي، فلما قال اعدل معنى كده أنك لم تعدل، يعني أنت ظالم، صح ولا إيه؟ قال يا محمد رأيت فعلك اليوم. مين اللي قال الكلام ده؟ ذو الخويصرة. مين هو ذو الخويصرة؟ سعد الدين الضنالي. مين ذو الخويصرة؟ مصطفى راشد. هم دول ذو الخويصرة العصر. قال يا محمد رأيت فعلك اليوم. قوم سيدنا النبي شوف الفطنة عشان تتعلم، خلي بالك اتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام طريقة الفتح، ازاي تفضح منافق، ما تسترش على منافق. صاحب العيب استر عليه، ها يعني لما يكون واحد مسلم وعنده عيب يبقى ما باله أقوام مسلم عنده عيب أعمل إيه؟ أستر عليه. منافق لا، ربنا لم يستر على المنافق، لكن قال إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. عند الكافر يتشهر فضيحة علنية، يوم القيامة نقول تبت إيه؟ تبت يدا أبي لهب وتب. ما قالش ربنا هنا بقى ما باله أقوام، ودار على الإيه؟ ودار على الاسم. ربنا يبارك فيكم. فهم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يعلمك كيفية الفتح، فيقوم يا محمد رأيت فعلك اليوم. الطريقة اللي اتكلم بها ذو الخويصرة أساسا ليس فيها أدب مع سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، يعني لا يصح في الأساس أن يقول له إيه يا محمد، كأنك بتكلم واحد صاحبك في الشارع، مفيش أي احترام. فسيدنا النبي يعلم أن هذا منافق، ماشي كده. لكن شوف سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه، ها وكيف رأيت؟ ليه؟ لأنه عايزه يكمل، عايزه إيه؟ أهدي بقى أنا بتعلمها. ولما قدامه منافق ما سكتوش، أو ما أقول له إيه؟ كمل كلامك، ده محتاجينه. ليه محتاجينه؟ عشان هنمسكه عليك ونفضحك إيه؟ بيه. ما هتفضحه إزاي؟ إحنا لا نفضح أحدا بالنوايا، لكن لازم الكلام إيه؟ يخرج. يبقى تديله طرف كلام عشان إيه؟ عشان يخرج اللي إيه اللي عام. فقوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له إيه؟ وماذا رأيت؟ أي اللي أنت شفته؟ احكي. احكي لمين؟ ليا؟ لا، سيدنا النبي مش عايزه يحكي ليه، امال عايزه يحكي لمين؟ للناس، علشان الناس تعرف ان ده ايه؟ منافق، وان المنافق ده هيتجوز منافقة ويخلفونا منافقين ايه؟ صغيرين، صح كده؟ ومتفضح ويتعرف هو سلسانه، صح ولا ايه؟ ويمتنوا طول العمر كده ذو الخويصرة المنافق المنافق المنافق، ويتفضح هو ومين؟ هو وسلسانه اللي يمشي على نفس المنهج. فيقول سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ وماذا رأيت؟ وماذا رأيت يعني إيه؟ يعني إيه؟ احكي لنا اللي أنت إيه؟ اللي أنت شفته. يوم الثاني حمار بعيد عنك، حمار مش ينتبه إن سيدنا النبي بي إيه؟ بيجيب رجله، لا حمار ما بيفهمش، يوم يقول له إيه؟ رأيتك لم تعدل. كلام جميل قوي، عايزين نسمع إيه؟ عايزين نسمع منك الكلام ده، لأنه فضح نفسه، اتعرف قدام الناس كله انه ايه؟ انه منافق، صح كده؟ يقوم بعد كده المنافق ده لما يقول طعن على الدين ولا الاسلام يبقى الناس عارفه انه ايه؟ إنه منافق صح، ودي وظيفة علم العقيدة إنك تشاور على المنافق بنفاقه علشان تقول للناس دول إيه منافقين ما تاخدوش منهم دين. لكن لو سكتنا وسكت النبي عن ذو الخويصرة ها كان يطلع ذو الخويصرة مؤمن مسلم ويقول أي كلام والناس تاخده منه على أساس إنه هو اختلاف في الفكر أو اختلاف في الإيه في الطرح صح ولا إيه؟ يوم يقول لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا محمد رأيت فعلك اليوم، يوم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول وماذا رأيت؟ يقول رأيتك لم تعدل. رأيتك إيه؟ لم تعدل. هنا سيدنا عمر بن الخطاب عايز يعمل إيه؟ يخلص عليه، لكن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول له لسه الكلام ما خلصش، دعه، لسه تعليم الأمة ما انتهاش، لسه القضية ما وصلتش. ايه هي القضية؟ قضية تعليمية يعلم من خلال النفاق الأمة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يوم يقول له ايه؟ يخرج من نسلي هذا. بيعلم مين بقى؟ بيعلمنا. ليه؟ علشان لما يجي لنا سعد الدين الضلالي ومصطفى راشد والإمني والجماعة دول كلهم تعرف ان هم خارجين من ايه؟ من نفس المنهج الايه؟ الفاسد ده، تقوم تشير عليهم وتقول ايه؟ منافقين أيضا. يخرجوا من نسل هذا أناس تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقيامكم إلى قيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، الشاغب يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمي. هي دي القضية اللي أنا عايز أوصلها لك، يا قضية المروق، مروق المبتدع من الدين، مروق المبتدع من الإيه؟ من الإسلام. كيف يكون المروق؟ بترك المنهج. خلي بالك الصحابة والخوارج كان، ويجوز أن تقول كانوا، فيجوز أن تقول كان بالمثنى على اعتبار أنك تخاطب فرقتين، ها؟ ويجوز أن تقول كانوا على اعتبار أنك تخاطب الجموع داخل الفرقتين، مش كده؟ عشان لما تسمع كده واحد بيقول لك كان أو كانوا في جمع تعرف أنها إيه؟ تجوز لغويا من هنا أو إيه؟ هنا. ولذلك القرآن يقول وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا، مش اقتتلا، ما هو اللغة كده. خلي بالك يا بدون اللغة ما تستطعمش القرآن، وبدون اللغة تترمي عليك شبهات. يعني دي شبهة من الشبهات، يقول لك إيه وإن طائفتان مثنى بعد كده قالوا اقتتلوا، يا أجهل من دبة وإن طائفتان فتكلم عن الطائفتان بشكل إيه عام في باب الإيه المثنى، فلما قال اقتتلوا تكلم عن داخل الإيه الطائفتين، فداخل الطائفتين جمع ولا مثنى؟ جمع. لما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، أكبر المصائب في البدعة، وإنما يكون الدين والإسلام بالإيه؟ بالمنهج، اتباع سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللي عنده بقى سؤال يجهزه، لأن أنا حاسس كده أن أنا إيه طولت عليكم. طولت عليكم أنا النهاردة؟ ما طولتش يعني؟ لما تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، احنا كده صلينا قد ايه في المحاضرة يا راجل؟ طيب كده الوقت عندك قد ايه؟ ساعة الا شوية. لا مش عايزين نطول عليكم عشان الايه؟ عشان الاسئلة. طيب عموما هنختم محاضرتنا، لكن اللي عنده سؤال يبتدي يجهزه ان شاء الله عز وجل. حاضر، اول سؤال بس اديني كمان دقيقتين ممكن؟ انتوا اللي قلتوا لسه بدري. حصل؟ حصل. لما تصلوا على النبي عليه السلام، هل في بدعة حسنة وبدعة غير حسنة؟ يعني بدعة سيئة وبدعة حسنة؟ الكلام ده مش موجود. ما فيش حاجة اسمها بدعة حسنة في الايه في الدين. ايه الدليل على كده؟ من شم رائحة العلم يعلم ان لفظ كل يفيد العموم والاطلاق. حد درس هنا اصول فقه؟ اصول فقه. طيب لما تصلوا على النبي عليه السلام، اللي دارس اصول فقه يعرف ان في الفاظ تفيد العموم والايه والاطلاق. من ضمن الالفاظ التي تفيد العموم والاطلاق كلمه ايه؟ كل. فلما تقول كل يبقى كل الايه؟ كل الناس او كل الايه الاشياء. النبي عليه الصلاه والسلام، بس خلي بالك ان العام نوعين، عام يراد به العموم وعام يراد به الايه الخصوص. مش عايز اخرج، مش كده؟ لما صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام قال إبا كل بدعة إيه ضلالة، كل بدعة ضلالة. ده كلام عام ولا خاص؟ عام. يبقى أي بدعة إيه؟ ضلالة. أي بدعة ضلالة. طيب هؤلاء اللي هم أصحاب البدعة بيحتجوا بقول سيدنا عمر نعمة البدعة، إن البدعة من ناحية اللغة معناها الابتداء، الإيه؟ الابتداء. فسيدنا عمر بن الخطاب يقول يعني إيه؟ الحمد لله أن كنت أنا أول من إيه؟ من فعل هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الأصل من فعل النبي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ صلى بالمسلمين صلاة الإيه؟ صلاة التراويح. تعريف الشاطبي للبدعة، قال البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وقال ابن تيمية البدعة ما خالف الكتاب والإيه؟ والسنة. لما تصلوا على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. سريعا كده برضو قبل ما نتلقى الأسئلة أعرفك كيف ذم أهل السلف أهل البدعة. قال ابن تيمية والبدعة مكرونة بالفرقة كما أن السنة مكرونة بالجماعة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. معنى إيه؟ معنى هذا الكلام أن السنة تجمع والبدعة تفرق، والبدعة إيه؟ تفرق. وقال فإن البدعة ما لم يشرعه الله عز وجل في الدين، فكل من دان بشيء لم يشرعه الله عز وجل فذاك بدعة وإن كان متأولا. قال أحمد بن سنان في الدنيا ليس في الدنيا مبتدع إلا ويبغض أصحاب الحديث، اللي هم أهل السنة. يعني لا تجد واحد مبتدع على وجه الأرض ويحب أحدا من أهل العقيدة، ما تلاقيش الكلام ده مش موجود يعني. طيب نتلقى الأسئلة. أول سؤال لك اتفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس فيما ينقله عن رب العزة سبحانه وتعالى، فابتداء الأمر لا يكون إلا من الأعلى إلى الأدنى، الأمر لا يكون إلا من الأعلى إلى الإيه؟ الأدنى. قال الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون تأمرون، فالأمر لا يكون إلا من الأعلى إلى الإيه؟ إلى الأدنى. فالله عز وجل يأمرنا ابتداء أن نكون الأعلى، لأنه لا أمر من الأدنى إلى الأعلى، فيطلب منا الله عز وجل أن نسود الأمم، لأن السائد هو الذي إيه؟ يأمر. وإلا ليس لضعيف أمر، وهذا الذي حدث لما كنا أقوياء أيام الصحابة الكرام كنا نأمر، ولما كنا أقوياء أيام السلف وأيام التابعين كنا نأمر. فترى المعتصم يرسل خطابا للروم يقول من المعتصم أمير المؤمنين إلى كلب الروم، ليه؟ لأنه كان الإيه؟ الأقوى. إذن لن تكون آمرا إلا إذا كنت الإيه؟ الأقوى ابتداء. وأما ما الذي يجب عليك تجاه هذه الأفعال ممن يذهبون إلى الرفاعي أو الحسين ويفعلون كل هذا، قلت هذه أعمال شركية، شرك أكبر مخرج من الملة، لأنهم يطلبون من غير الله ما لا يطلب إلا من الله عز وجل، ويعبدون غير الله، ويوجهون العبادة إلى الخوف والتضرع والدعاء والطلب. كل هذه الأمور أمور كفرية، كما قال شيخ الإسلام ابن العثيمين وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هي أمور كفرية وشرك بالله شرك أكبر. قلت هذا من ناحية الفعل، فالفعل كفر، ولكننا لا نكفر أصحاب الفعل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع، وقال إن الحكم العام في التكفير قد ينتفي في حكم المعين، لأن أهل السنة لا يكفرون معينا إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يعرفني يعلم أني لا أكفر معينا إلا بعد استفاء الشروط وانتفاء الموانع، لأن الجاهل قد يقع في أمور الشرك وهو إيه؟ جاهل، فلا نكفره إلا بعد بيان الأمر. واستدل ابن تيمية كما في المجموع بقول الله تبارك وتعالى وما كنا معذبين وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال دل هذا على أنه لا عذاب إلا بعد البيان، لأن الرسول لا يأتي إلا بالإيه؟ بالبيان. السؤال اللي بعده تفضل الشيخ ثم حضرتك إن شاء الله عز وجل. تفضل. نعم. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم سبع إلى حذيفة بأسماء المنافقين في المدينة؟ نعم. لما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، أولا يجب أن تفرق ابتداء بين مقام الدعوة ومقام الذب. فمقام الدعوة قال الله عز وجل فيه ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الإيه؟ الحسنة. هذا لمن لا يطعن على ديني ولا معتقدي، أنا أذهب حتى للمنافق والكافر معلوم الكفر وأدعوه بالتي هي أحسن. فإن سكت عن ديني سكت إيه؟ عنه، وإن حارب ديني ومعتقدي إذا انتقل من مقام الدعوة إلى مقام الإيه؟ الذب. مقام الذب قال الله عز وجل فيه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليه. أما ما قلته أنت بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصر أسماء المنافقين، فالمنافقين ليسوا نوعا واحدا، فهناك منافق معلوم يجهر بنفاقه كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول، ففضح النبي نفاقه أم سكت عنه؟ رد. برافو عليك، بردت على نفسك. فضحه لماذا؟ لأن عبد الله بن أبي بن سلول كان مجاهرا بالإيه؟ بالنفاق. وأما هؤلاء الذين لم يذكر النبي أسماءهم لم يتكلموا وأبطنوا الإيه؟ الإيه؟ الكفر. فمن أبطن الكفر وسكت سكتنا إيه؟ عنه، ومن تكلم فضحناه. زال اللبس عندك؟ الحمد لله وخيرا جزاك. تفضل يا مولانا. أحسنت، سؤال رائع بل أكثر من رائع. ما اسمك؟ صابر، ربنا يبارك فيك. لا نقول اللهم اجعلنا من الصابرين بمناسبة صابر، لكن نقول اللهم اجعلنا من الشاكرين. لماذا؟ لأن الصبر يقتضي المصيبة، ها؟ والشكر يقتضي النعمة. فلا تقل اللهم اجعلنا من الصابرين فكأنك تقول يا رب أنزل علي مصيبة لكي إيه؟ أصبر. ولكن قل اللهم اجعلني من الشاكرين وكأنك تقول يا رب أنعم علي حتى أشكر. أما سؤالك الرائع فتقول إيه بقى؟ من سن في الإسلام سنة. معنى سنة يعني إيه؟ من سن في الإسلام سنة أي من أحيا سنة كانت قد إيه؟ قد ماتت، يعني سنة تركت، ها؟ المسلمين أهملوا تلك الإيه؟ السنة. فجي واحد من الناس زي أقول لك سنة مهمولة، الشرب مثلا جالسا، بتشوف حد بيشرب جالس؟ رب. تمام. بيعمل الكلام ده مين؟ أصحاب السنة. واحد من كام؟ من عدد كبير، صح كده؟ فاللي يجي مثلا يدخل في مكان ويعرف الناس والله يبقى دي من باب إحياء الإيه؟ السنة. يبقى إحياء السنة يبقى إيه؟ من سن سنة يعني إيه؟ ولذلك هو قال لك من سن سنة. أنت ما فهمتش حاجة من سن سنة؟ يعني إيه سن سنة؟ يعني إيه السنة موجودة أصلا؟ السنة إيه؟ موجودة، كل اللي هيعمله هيعمل إيه؟ هيتبع ويحييها. أجبتك؟ الحمد لله. اللي بعده، ها؟ أخرج ولا تخف، ارفع إيدك تفضل. طب تفضل. انا ليا جماعه قريب يجيبوا من نيه ان احنا جايين نزور اصحاب المكان دوت، وان المجتمع بتاعنا يعني مش جايين ان احنا ندعي بيهم او نعمل معاهم هم برضه بيشوفوا بس المرسى. فحوى السؤال، انا اقول لك السؤال. بيقول الاخ المحترم جزاه ربي خير الجزاء، وهذه سؤال رائع زي اللي قبله واللي قبله واللي قبله واللي قبله، كلها اسئله رائعه بل ونافعه جدا. الاخ بيسال وبيقول ان انا لي اقارب او معارف بيقولوا احنا والله ما بنعملش حاجه، احنا بس بنروح نزور الحسين ولا مش عارف مين ونقرا الفاتحه وايه ونمشي. ذهب ثلاثه الى ام المؤمنين عائشه، فسال الثلاثه ام المؤمنين عائشه عن عباده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماشي كده؟ فاستقلوها، يعني قالوا دي العبادة بتاع سيدنا النبي ايه؟ قليلة. فقال احدهم انا ايه؟ اقيم الليل فلا انام. وقال اخر وانا لا اتزوج النساء. وقال اخر وانا اصوم ولا ايه؟ ولا افطر. طب ايه السؤال؟ هل هذه الأعمال في حد ذاتها؟ إن واحد هيصلي، واحد هيصوم، هذه الأعمال في حد ذاتها مذمومة؟ لا، مش مذموم. أمال من أين أتى الذم؟ من المخالفة وعدم الإيه؟ المتابعة. أنت أمرت بعدم فعل هذا، ها؟ أنت لم تؤمر بهذا وأمرت بأن هذا مخالفة للشرع، يبقى لا تغلب عقلك وتقول هو فيه إيه، وكأنك تقول أنك تفهم فوق فهم النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي يقول هذا شيء مذموم وانت تقول ما فيهوش حاجة. أجبتك الحمد لله. اللي بعده تفضل. لا مش سامع، قول تاني. اشبعنا مسجد السيد عيشة ايه؟ طب يبقى وضح لي مولانا، ما انا ما اعرفش، معلش. يعني مسجد السيدة عائشة مقبور؟ فهمت السؤال. انا اكمل لك. انت عايز تقول لو ان انا مررت بمسجد مقبور والاذان هيأذن عليا اصلي ولا الصلاة لا صلي خارج المسجد، ما صليش مسجد مقبور. لعن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا المقابر أنبيائهم إيه؟ مساجد. شوف ورقة جورنان كده وروح في أي ركن في الشارع وصلي، وما تصليش في مسجد مقبور. إيه؟ صلى على النبي، يقول عليه الصلاة والسلام. أنا أعلم جيدا المسألة وأعلم بفضل الله عز وجل رأي الجمهور ولا رأي العلماء فيها، ماشي كده؟ العلماء ذهبوا إلى الكراهة في المساجد المقبورة، ماشي كده؟ لكن أقول أن ما يمارس داخل المسجد المقبور يجعلني أقول لك أن الصلاة لا تصح ضرءا للإيه؟ للمفسد، ضرءا للإيه؟ للمفسد. لأني أنا رحت الصعيد وشفت يا عم الشيخ الناس بيعملوا هناك. الناس في الصعيد بيعبدوا القبر. يعني تخيل حضرتك في الصعيد قبل، يعني داخل المسجد تحية المسجد عنده انه يروح على الايه؟ على القبر. هل هذا شرك ولا مش شرك؟ لما يدخل واحد زي حضرتك من اهل السنة المسجد يبقى كأنك بتعطي مشروعية لهذا الايه؟ الحدث، صح ولا ايه؟ ممكن تفتن غيرك من الجهلة يقول لك والله ده الشيخ داخل ابو لحية اهو، والاخ معروف من اهل السنة، لو ان المسألة فيها حرام ما كانش ايه؟ ما كانش دخل، صح ولا ايه؟ يبقى نقول ضرءا للمفسدة كما قال شيخي وسيدي وتاج راسي العلامة بن باز، قال ضرءا للمفسدة الامر حرام. اجبتك الحمد لله. تفضل. تمثيلية؟ طيب صلى على النبي وقول عليه الصلاة والسلام. يعني لا يخفى على صغير ولا كبير ان المسلسلات مليئة بالايه؟ بالمخالفات. لكن اذا كان مثلا مسلسل تاريخي زي مثلا مسلسل بيتكلم عن اصحاب سيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام والمخالفات الشرعية اللي فيه ايه؟ قليلة، فيعني بنقول الله المستعان. لكن ما تروحش تتفرج على اسمها ايه ديت ولا اسمه ايه ده وهم عمالين يعملوا حاجات مش كويسه في المسلسلات يعني. فالاصل ان التلفزيون مليء مملوء بالايه؟ بالمفاسد. لكن لو حضرتك جبت مسلسل بيتكلم عن اصحاب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام او بيتكلم عن فرسان الاسلام او ما شابه ذلك ويكون ما فيهوش مخالفات، الله المستعان، الله المستعان. اتفضل يا عم الحاج وبعدين حضرتك اتفضل. ثانية واحدة عم الحاج، خرج الصوت في المسجد، أول ما الصوت يخرج في المسجد اعلم أن الرحمة قد رفعت، علامة السكينة والرحمة وجود الملائكة عدم وجود ارتفاع صوت في المسجد. أول ما الصوت يرتفع اعلم أن الملائكة تركت المجلس. تفضل. طب بعده عينيا والله على راسي، بس نخلص مع عمك الحاج. يلا عم الحاج عايز ياخد دورك، خلي بالك. نعم. صلى على النبي وقول عليه الصلاة والسلام. أمشي خارج الجنازة، أمشي ورا الجنازة، ماشي كده؟ واروح. ركز معاه شباب، وانت تحرجني يعني؟ مش صاف تحرجني. امشي ورا الايه الجنازه وروح لحد المسجد واصلي عليه بر. ايه رايك؟ اجبتك؟ قول ايوه بس كده. اتفضل. هل يجوز على الترحم بمين؟ الترحم على الاموات. أنا سمعت الشق الأول، هل يجوز الترحم صح؟ على الأموات بقراءة سورة ياسين؟ هذه بدعة، ولا يقول بذلك إلا واحد من اثنين، يا جاهل يا مبتدع. بص، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، نحن لا نتعبد إلى الله عز وجل إلا بما شرع الله، تمام؟ تمام؟ تمام. السؤال، هل شرع الله، هل شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ الجواب لا، يبقى بدعة، ومن فعله كان إما جاهلا أو مبتدعا. أجبتك؟ الحمد لله. تفضل. طيب، أما السؤال بشكل عام، عندك سؤال يا حبيبي؟ حاضر، على عيني والله وعلى راسي، بعد عمك. أما السؤال بهذه الكيفية لا يجوز. لما تقول هل يجوز لمسلم أن يتزوج بغير مسلمة؟ الجواب لا، لأن كده حضرتك أطلقت، فيدخل في غير المسلمة إيه؟ النصرانية واليهودية ومن تعبد الحجر والشجر، صح ولا إيه؟ يبقى لازم تحدد يا مولانا، تقصد مين، النصرانية؟ لا، ركز معايا مولانا، قلت حدد. إن كان جوابك هل من الممكن او من الشرع ان يتزوج المسلم ممن تعبد بوذا؟ قلت لا يجوز، يصح له فقط، وشرع الى المسلم ان يتزوج من النصرانيه واليهوديه. بس اديك معلومه زياده، حتى كتير من الاخوه يعني زميلنا في الدعوه هو يعني يجهل هذه المساله، وغالب الامه للاسف تجهل هذه المساله، ان كتير من الناس بيظنوا ان يباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية. الكلام ده غير صحيح. أمال الصحيح إيه؟ التقييد. لا يصح من المسلم أن يتزوج بأير كتابية إلا إذا كانت محصنة. إيه الدليل؟ قال تبارك وتعالى، قال الله تبارك وتعالى: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. صح يا مولانا؟ تمام. ده اسمه تقييد ولا مش تقييد؟ تقييد. يبقى هو قال لما قالكش اتجوز اي واحده من اهل الكتاب، ده بيقول لك مين؟ المحصنه. من هي المحصنه؟ العفيفه التي لا تزني. فان كانت هذه المراه التي هي من اهل الكتاب زانيه وتزني، يبقى لا يجوز ولا صح منها الزواج. اصحى للكلام ده كويس. وانا نظرت في ناس كتير، خلي بالك، كتير من المشايخ اتصدموا بالكلام ده، لكن مع النقاش ومع الادله ما يغلبكش حد طالما معاك الدليل. الآية القرآنية بتقول إيه؟ ممكن تفكرنا بها كده مولانا؟ أحل لكم الإيه؟ الطيبات. ثانية واحدة، يعني هنا الكلام ابتداء عن إيه؟ عن الحل، عن الإيه؟ عن الحل، يعني بداية الآية عن أمور أحلها الله إيه؟ عز وجل. أحل لكم الإيه؟ الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم، وإيه؟ والمحصنات، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يبقى هنا اللي حلال إيه؟ طعامك وإيه؟ وطعامهم، شرط أن يذكر عليه إيه؟ اسم الله عز وجل. وإيه اللي حلال كمان؟ الزواج من أهل الكتاب؟ لا. أمال قال لك إيه؟ والمحصنات من الإيه؟ من المؤمنات. يبقى لا يجوز الزواج من أي مؤمن. ما تتخضش، بالدين وبالدليل، لا يجوز الزواج من أي مؤمنة. لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: والمحصنات من المؤمنات. فمن امتهنت، من امتهنت الزنا فأخذته مهنة، العقد لا يصح به. تاني تاني عم الشيخ لما صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، مش أنا القائل، القائل مين؟ ربنا. الله عز وجل في البداية تكلموا عن إيه؟ وأحل. يعني إيه وأحل؟ يعني عكس وإيه؟ وحرمة. صح ولا عم الشيخ؟ جميل. طب أشياء ربنا يتكلم عن حلها اللي هي إيه؟ اليوم أحل لكم إيه؟ طعام الذين أوتوا الكتاب. يعني إيه اليوم؟ يعني قبل اليوم لم يكن إيه؟ حلال. معايا ولا مش معايا؟ تمام. فمن ضمن هذه الأمور التي أحلت اليوم: أحل لكم طعام الذين أوتوا الكتاب وطعامكم حل لكم. ها، والمؤمن والإيه؟ والمحصنات إيه؟ من المؤمنات. يبقى اللي أحل لك الإيه؟ المحصنة، مش أي مؤمنة. فإن كانت المرأة مؤمنة يعني لا تزني يحل لك الزواج، لكن لو امرأة تقول لا إله إلا الله وتمتهن الزنا، يعني واحدة شغالة ببيت دعارة عياذا بالله وامتهنت الزنا، امتهنت الإيه؟ الزنا، يبقى هنا نقول العقد لا يصح بها. واللي عايز ينظر ينظر للصبح، اللي عايز ينظر ننظر معه للصبح، بس بالإيه؟ بالدليل ابتداء. والمحصنات كلمة عامة ولا مطلقة؟ مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة، صح كده؟ يبقى واحدة واحدة، الأخ وبعدين حضرتك. فإن تابت حل العقد به، فإن تابت حل الإيه؟ العقد به. يبقى عندي واحدة زانية تمتهن الزنا، أخذت الزنا حرفة، ماشي كده؟ في هذه الحالة لا يحل العقد إيه؟ بها. طب إن تابت يحل العقد إيه؟ بها. لا، العزة في دار المناسبات من أمور الدنيا، وأمور الدنيا لا ابتداع فيها، أنتم أدرى بشؤون إيه؟ دنياكم. تفضل اللي بعده. تفضل. أنا مالي صلى على النبي ولا رسول السلام. اسم حضرتك إيه؟ اسمعني يا أستاذ منصور. منصور، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخي الحبيب، لما الشرع يقول، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود، حاضر يا حبيب أنا نسيتك، أنا آسف جدا سامحني، لما سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من مقابر أنبيائهم إيه؟ مساجد. ما تقوليش أمال الأزهر بيعمل إيه وفلان بيعمل إيه؟ أي إنسان اسمع، سألت فلا تقاطع، سألت فاستمع، خذ القاعدة دي وتعلمها، أخرج بيها حطها في جيبك. أي إنسان على وجه الأرض يخالف قوله وفعله قول وفعل رسول الله فهو خاطئ مهما كان اسمه. تاني، أي إنسان على وجه الأرض ها يخالف قوله وفعله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله فهو خاطئ مهما كان إيه؟ اسمه. تفضل. أنا مش سامع حبيبي والله. قرب، تعال اقترب مني، تعال اتفضل. أنت اسمك إيه؟ مين؟ ازيك يا حسن؟ تفضل. سؤال رائع يا حسن. لو أنا قلت الواحد إن شاء الله جاي ومعرفتش آجي، نقول أن المشيئة هنا تتعلق بأمرين اثنين، تتعلق بالنية عند قول المشيئة. فإن قلت إن شاء الله آتي وأنا رجل كذاب وبضحك عليك مش في نيتي آدي، يبقى تأثم. لأن اللي بيقول إن شاء الله واحد من اثنين، ها، واحد عايز يزحلقك. يا ابن اصبر، اصبر إيه؟ اصبر. طب خلاص انا جاي لك اهو ان شاء الله، جاي لك اهو، حاضر. فان كان بيقول وفي نيته ما يجيش يبقى ياثم، لكن لو في نيته يجي وما جاش يبقى لا ياثم. مين اللي رفع ايده الاول؟ اتفضل. صلى على النبي، يقول عليه الصلاه والسلام، بيقول لك جامع سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام مقبور. هذا ليس صحيحا. ليه؟ القبر اصلا خارج المسجد، لكن لما اتى الوليد ابن عبد الملك، وليد ابن عبد الملك، علشان يعمل توسيعة، فهو ما كانش قبر، ده هي كانت غرفة ايه؟ عائشة. فقام دخل غرفة أم المؤمنين ايه؟ عائشة، صيانة لإيه؟ لغرفة أم المؤمنين ايه؟ عائشة، وهي خارج المسجد. تفضل. بتقول صلاة يصلي له لو مات، فهمت قصدك. هو مسألة العبادات عن الغير وردت في الحج، ورجت في الايه؟ وردت في الحج. أحج عن أبي؟ قال نعم. والمرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام. أما في الصلاة لا، يعني في الحج يجوز، الصلاة لا، لا تجزئ صلاة إنسان إلا عن إيه؟ هو ميت، يعني واحد مات وبحجش، ماشي كده؟ فيجوز للغير أنه يحج عنه، نعم، لكن الصلاة لا. قلت صح هذا عن الحج والصوم ولم يذكر في الايه؟ في الصلاة. أنا سامع، فيجوز الصيام يصوم عنه، لكن الصلاة لا. تفضل. حتى لو هذا أمر في علم الله عز وجل، ماشي كده؟ السؤال لما سئل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هل يجوز أحج ولا ما أحجش، لم يسأل السؤال بتاعك ده، في تضييق، في إيه؟ تضييق، صح كده؟ فخلينا لا نغلق إيه؟ باب رحمة وقد فتح، صح ولا إيه؟ تمام. تفضل. الحج وبعدين حضرتك. على عيني. حاضر. تفضل. قلت لو أن القبر خارج المسجد تصح الصلاة إن شاء الله عز وجل، يعني المسجد كده والقبر خارج الإيه؟ المسجد. ولو عايز رأي يشيلوا القبر خالص يودوه في حتة تانية. اللهم المستعان. اتفضل. هو ينفع ده يكون آخر سؤال؟ وحضرتك وحضرته. طب آخر ثلاث أسئلة. اتفضل إن شاء الله عز وجل. صلى على النبي وقول عليه الصلاة والسلام. طبعا لا شك ولا ريب ان الكلام اللي انت بتقول عليه موجود، لذلك تجد ان انا قلت في الاخر الله المستعان. ليه؟ انت بتتكلم عن حالة موجودة مش هتقدر تمنعها، صح ولا غلط؟ لكن خلينا نقول لا، في مسلسلات انا اعرف مسلسلات تاريخية تنتسب الى الحقيقة بنسبة تفوق 90%. على سبيل المثال ايه؟ واحدة واحدة. على سبيل المثال مثلا مسلسل الحجاج ابن يوسف الثقفي تاريخيا ينتسب الى الحقيقة بنسبة تفوق 95%. نعم. ايه؟ اهل الشام. احسنت. يعني حتى هتلاقي مفيش خروج، مفيش الحاجات اللي عندنا في مصر والكلام ده كله. لا، في مسلسلات نافعه. لا، في مسلسلات ايه نافعه، يعني مسلسل مثلا عملوا مسلسل اسمه قبر بني هاشم عن سيدنا النبي محمد عليه الصلاه والسلام ينتسب الى الحقيقه بنسبه كبيره ايه جدا، عكس مسلسل المهلب. المهلب ابن ابي صفره مسلسل فاسد بكل ما تحويه الايه الكلمه، فاسد بمعنى فاسد في كل اللي انت بتقول عليه. ولذلك احنا بنقول انا لا اشجع، انا ما قلتلوش اتفرج على مسلسلات، لكن انت امام امر واقع، فبنقول لو هتتفرج شوف اللي ايه المفيد. فاضل سؤالين. اتفضل. على ايه؟ تمام. حضرتك قول لي باختصار السؤال، انا كده تهت منك. انت بتقول انت على سفر ومسحت على الشراب. مسألة الشراب دي ملهاش علاقة بالمسألة. انت الشراب رخصة ليك 3 أيام في السفر ويوم في الايه؟ في الإقامة، ماشي كده؟ فانت لو في سفر في ال3 أيام تمسح في اي مكان، تمسح. عايز تقلعه؟ العلماء هنا اختلفوا في رأيين. فمنهم من قال إذا خلعته فتوضأ، وده رأي الجمهور. لكن خالفهم شيخ الإسلام ابن تيمية، وأنا مع شيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأني لا أجد دليل على نقض الوضوء. يعني خلع الشراب ليس نقض الناقض من نواقض الإيه؟ الوضوء. ما دمت لم تحدث وأنا على وضوء وألعت الشراب، ما أدين به إلى ربي أنه لا ينقض الوضوء، وأميل إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية. فضل سؤال واحد كده، بقوا اتنين. في مين؟ حضرتك؟ يعني طب انا هعمل ايه؟ خد السؤال بتاعي اتفضل. طب استاذن معلش اتفضل، هنرجع تاني للمسلسلات. استنى بقى عم الشيخ اما اربع لك بقى، انا تعبت. ايه قول ايه؟ اه طب ده كده في ناس كتير بترفع ايديها. طب لما تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام، النيه الصالحه لا تصلح عمل فاسد. نيتك انت صالحه والعمل فاسد، يبقى النيه الصالحه لا تصلح عمل فاسد. اخر سؤال يا جماعه ان شاء الله، اتفضل. وأقيمت الصلاة، هو يعني ما صلىش الظهر وجيل عليه صلاة العصر قبلها بدقيقتين قبل ما يقوم يصلي. السؤال هنا حضرتك واحدة واحدة بس، صلاة هو في صلاة الظهر هم بيقوموا. أنت فين من بدري؟ أنت فين من بدري يا عم الشيخ؟ أنت ليه؟ أنت فين من بدري يا عم الشيخ؟ ما اختمصت؟ ليه ما عملتش كده من بدري؟ لا أنا بعد كده تيجي تقعد جنبي على الكنبة بتاعتكوا دي. ربنا يبارك فيك ويبارك فيكم كلكم مقائمين على المسجد. والله يا جماعة أنا بحبكم في الله حب لا يعلم قدره إلا الله. قول بقى عم الشيخ. يلا هو المأمون يصلي الظهر وهم بيقوموا الصلاة. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ده سؤال رائع. أنت نويت الصلاة اللي هي الفائتة اللي عليك، وصلاة العصر إيه موجودة. فهنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا حديث إنه لو أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إلا الإيه؟ الإيه؟ المكتوبة. فهنا هناخد رأيين، فاللي أنت بتصليها ليست نفلا ولكنها إيه؟ مكتوبة. يبقى على رأي فهم من الحديث إنك أنت هتصلي الصلاة اللي أنت فيها دي لأنها ليست إيه؟ نافلة ولكنها إيه؟ مكتوبة. وعلى رأي من قال أن المقصود بالمكتوبة أي الحاضرة، يبقى أنت هتسلم منها وتصلي الصلاة إيه؟ الحاضرة. ايه؟ ما هو كده كده الظهر خلص منه اصل. خلي بالك هو بيقول لك الإقامة، معنى الإقامة ان العصر أذن، يعني كده كده كده كده الظهر ايه؟ راح منه. يبقى انا هصلي العصر بعد كده اصلي الظهر، لان الظهر راح رايح. الظهر ايه؟ رايح. ايه رايح؟ فالاصل الاصل تعمل ايه؟ اخرج من الصلاة وصلي العصر، تاخد اجر صلاة الايه؟ الجماعة، لان الظهر كده كده ايه؟ خرج منك. والله اعلى واعلم. سبحانك الله بحمدك. معلش يا عم الشيخ بالله عليك كفايه. اتفضل. حاضر. انت بتقف لحد ما يخلص تاسيا بالنبي عليه الصلاه والسلام. ليه؟ عشان النبي امرك بالايه؟ بانك تردد الاذان. يبقى انا هعمل ايه؟ هردد ورا المؤذن اخد الايه؟ الاجر، وبعد كده اصلي ركعتين وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اللهم واتوب اليك. بركتم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جزاك